وأشد خطأ من ذلك ما يضحى به عن الميت أول سنة من موته، ويسمونها أضحية الحفرة أو الحفيرة. هذه معروفة عند عامة أهل نجد، أول سنة للميت يضحون عنه أول سنة، ويسمونها أضحية الحفرة أو الحفيرة، ولا يشركون فيها أحدا في الثواب. أنت تقدم شوي، تقدم عشان تدخل ولا تكون لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ويرون أنه لا يشرك معهم أحد في ثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.